هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. وهذه نفخة من شعر الحب الإلهي لإمام المتصوفة ولشاعر هذا الحب الإلهي والود الصوفي محي الدين ابن عربي حين يقول: وقال الشموس بدار الفلك، وهل منزل الشمس إلا الفلك؟ إذا قام عرش على ساقه فلم يبق إلا استواء الملك. إذا خلص القلب من جهله فما هو إلا نزول الملك. تملكني وتملكته فكل لصاحبه قد ملك. فكوني ملكا له بين، وملكي له قوله هيت لك، أو فكوني ملكا له بين، وملكي له قوله هيت لك. فيا حادي العيس عرج بنا، ولا تعد بالفلك دار الفلك. أعلك دار على شاطئ بقرب المسنى وما عللك. فليت الذي بي وحملته من الحب رب الهوى حملك. فليس زرود ولا حاجر ولا سلم منزل أنحلك. ظللت لحر الهوى طالبا سحاب الوصال وما ظللك. أذلك عز لسلطانه، فليت كما ذللك ذللك. ويا ليته إذ أبى عزة تذلله ليته دللك. يرى المتذوقون لأسرار التعبير القرآني والكاشفون عن بعض تجليات هذه الأسرار أن من أسرار نظم فواصله وقوة أسرها مبنى ومعنى شدة ارتباطها بما قبلها من الكلام، وقوة تعطف الكلام عليها، كأنهما معا جملة مفرغة يسري فيها روح واحد ونغم واحد ينحدر إلى الأسماع انحدارا. وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيدا لها لتتمم معناه، حتى لتبلغ من وقوعها موقعها واطمئنانها في موضعها أنها لو حذفت لاختل معنى الكلام واضطرب فهمه واستغلق بيانه. ولو سكت عنها لاستطاع السامع أن يختم الكلام بها انسياقا مع الطبع الملهم والذوق السليم. أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال: أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال معاذ بن جبل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك رسول الله، فقال معاذ: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: بها ختمت، أي أن هذا الذي قلته هو ختام الآية فعلا، وهو موقف يدل على الإعجاز في بناء القرآن الكريم ومساوقته للطبع العربي الملهم والذوق الفطري السليم في تنبؤه بختام الآية قبل أن ينطق بها الرسول الكريم. بل قد يبلغ من تعين الكلمة أو العبارة في مكانها وفرض نفسها عليها أنها لو بدل بها غيرها لأدرك السامع الحصيف الثاقب الفتنة أن كلاما غريبا ينقصه التناسب حل محلها، فأنكر ذلك سمعه وضاق به صدره. يروون أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب سمع أعرابيا يقرأ قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال الرجل: هذا لا يكون. وفي رواية أخرى أنه قال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وقد صدق الرجل بحسه وفطرته السليمة، فإن صواب الآية فعلا هو: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، إذ لا معنى للغفران والرحمة بعد وضوح الحق وقيام الحجة على الشاهد. ويرون أن أعرابيا آخر سمع شخصا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: ما ينبغي أن يكون الكلام هكذا. وهو على صواب، لأن القراءة الصحيحة هي: والله عزيز حكيم، فإنه لما عز حكما. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.